مقدم المتاع لسنن ابن ماجه باب القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد، وهذا مر علينا قبل ذلك، علي بن محمد بن أبي الخصيب له أخطاء، صدوق في نفسه، لكن انفرد ابن ماجه بالإخراج له، وهذه أيضا إشارة إلى عدم يعني ضبطه وقبوله عند العلماء. قال حدثنا، لكن حديثه على الحق، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق، هو حدثنا إسحاق بن سليمان، آسف، قال علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحيى، وهو كوفي الأصل، إسحاق بن سليمان الرازي كوفي الأصل، أبو يحيى من النبلاء من الفضلاء، ثقة حجة، روى له الجماعة. قال سمعت أبا سنان، أبو سنان هو عيسى بن سنان، أبو سنان القسملي الفلسطيني، فيه لين، حديثه ضعيف، حديثه ضعيف لكن ينجبر، يعني حديثه لا يترك، هو يعتبر في الشواهد والمتابعات، روى له الترمذي وابن ماجه، وهذا علة الحديث، أبو سنان علة في الحديث. عن وهب بن خالد الحمصي، وهب بن خالد أبو خالد، وهب بن خالد أبو خالد من الثقات، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن ابن الديلمي، ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز أخو الضحاك ابن فيروز، ثقة من كبار التابعين، ومنهم من عده في الصحابة، ابن الديلمي عبد الله بن فيروز أخو الضحاك، ثقة من كبار التابعين، وعده بعضهم من الصحابة، والحق أنه من التابعين، روى له أبو داود النسائي وابن ماجه. قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه، بن قيس بن عبد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار الأنصاري أبو المنذر، سيد القراء وأعظم الفضلاء من الصحابة الكرام النبلاء، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم آية معك يا أبي. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه في صدره فرحا بما هم فيه، ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ومن العرير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال: أين أبي؟ فجاء أبي فقرأ عليه البينة، سورة البينة، فقال له: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. فقال: أمرك ربك أن تقرأ علي أنا هذه السورة؟ قال: نعم. قال: أو سماني ربي لك؟ قال: نعم سماك لي. فبكى بكاء عظيما. من منزلته العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤخذ القرآن من أربعة، وذكر منها أبي، وقال: أقرأ أمتي للقرآن أبي. وكان عمر الخطاب يستخلفه يصلي بالناس في خلافته، فكان يصلي بالناس في رمضان، وجمع الناس جميعا عليه، حتى مر علي بن أبي طالب ووجد استنارة المساجد، فدعا لعمر دعاء عظيما. أبي بن كعب روى له الجماعة. قال فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهب أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت أو إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود فتسأله. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، سمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في دله وسمته، وهو صاحب الوسادتين والنعلين والسواك، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر ليلا فسمعه يقرأ القرآن فأطرب لذلك فجلس فقال: أدعو أو سل الله عبد الرحمن، سل الله عبد الله، سل الله تجب، أو سل تجب، سل تجب. حتى قال له أبو بكر مبشرا قبل قبيل الفجر، جاء عمر يبشره، قال: سبقك بها أبو بكر. فقال أبو بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعوت؟ فقال: دعوت اللهم أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. وسمعك وأنت تقرأ القرآن فقال: سل سل عبد الله تجب. فبشره بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله لتضرب له أكباد الإبل لذهبت إليه. قال: وهذا من نبل أبي بن كعب أنه قال: واذهب سل أخي عبد الله. فقال: فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فانظر كيف يحيل العالم على العالم تأكيدا لما عنده من العلم. وحذيفة هو حذيفة بن اليمان حليف الأنصار صحابي جليل، وأبوه صحابي جليل أيضا من السابقين، استشهد أبوه في أحد وتصدق بديته على الصحابة فكان في خير إلى أن مات. حذيفة هو صاحب السر الذي قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين. قال: فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال. فقال: وأت زيد ابن ثابت فسأله. فأتيت زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وزيد ابن ثابت ابن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد صحابي مشهور كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال مسروق قال: زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم. زيد بن ثابت هذا تعلم العبرية في أيام معدودة وتعلم الحساب وكان من الأذكاء وكان من العلماء النبلاء. كان ابن عباس يذهب إليه يتعلم منه. ففي ذات مرة أخذ خطام الناقة لزيد وزيد على الناقة، فقال زيد: اترك خلي الناقة يا ابن عم رسول الله. هذا تلويح أيضا وتلميح بمكانته العظيمة، ليس لمثلك أن يفعل ذلك. خلي الناقة يا ابن عم رسول الله. فقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد فقبل يده وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات وقبر قام على قبره أبو هريرة وبكى بكاء عظيما وقال: أيها الناس، من أراد أن يعلم كيف يضيع العلم أو يرفع العلم فهكذا، يعني في القبر بقى بموت العلماء. ثم قال: هنا دفن علم كثير أو علم كبير، نسأل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا له. فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهب أو مثل جبل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وهذا كأنه إجماعه بين الصحابة ونص من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم أيضا يبين لنا الأصل الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ألا وهو القدر، وأن القدر يعني ركن من أركان الإيمان، ولا يستقيم إيمان عبد بحال من الأحوال إلا أن يؤمن بالقدر. وهنا ابن الديلمي يقول: خشيت على ديني، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه كان يعلم أن الدخول في القدر بأنه ضحد مزلة، وأنه لو دخل في أبواب القدر بالخرس والتخمين وأحب التعمق في هذا الباب فالضياع الضياع. وهذا الذي قال فيه علماؤنا: القدر سر من أسرار الله جل في علا، سر من أسرار الغيب، ما أطلعه الله جل وعلا، ما أطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، هو قدرة الله جل في علا، وهو من لوازم الربوبية، وقد غاب عنا، وما علينا إلا التسليم والانقياد التام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا عن إبراهيم وأمرنا باتباع أثره واقتفائه، فقال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهو سر من أسرار الغيب لا يصح لإنسان أن يعمق النظر فيه، لكن ما أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهرت له ولاحة الحكمة، فعليه أن يؤمن أولا بالتسليم ثم يبحث عن الحكمة فازداد إيمانا إلى إيمان. لذلك أبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الأخيار الأبرار قالوا: ما ازددنا طاعة واجتهادا في العبادة حتى تعلمنا أبواب القدر، لأن أبواب القدر لا تدعو إلى الكسل بل تدعو إلى شدة الهمة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن وجد التيسير في الطاعات، في العلم، في الصدقات، في الصيام، في الحج، في تكرار العمرة، فليعلم أن الله قد خلقه لمثل هذا، فليجد وليجتهد وليعض بالنواجذ على مثل هذه الطاعة. كما قال عمر الخطاب، وهذا أيضا كما قلنا استخراجا من ذلك، قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ. فإذا الأولى قال: خشيت على ديني. ثم بعد ذلك قال أذهب إلى أبي، فذهب إلى أبي وقال أشكل علي. وهذا أيضا من أدب طالب العلم، أنه إذا ذهب إلى العالم لا يتكلم معه على أنه مناظر أو أنه مؤصل لمسألة يسأله فيها وتحاورة، بل يسأل سؤال الجاهل ليتعلم، ويسأل سؤال طالب العلم المتأدب حتى يتعلم. رأيتم جبريل يقول أخبرني عن الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، الساعة، متى الساعة، يسأل سؤال المتعلم، رغم أن جبريل هو المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يضرب لنا أروع الأمثلة في أمر التعليم وكيف يتأدب طالب العلم مع عالمه. فجاء فقال أشكل علي وإني خشيت أن على ديني وأن يفسد وأن يفسد أمري. فقال له أبي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا فيها إشارة على أن الجاهل لابد أن يتخير من يسأله. فالعلماء يقولون المقلد، وإن كان التقليد عند كثير من العلماء حرام، وإن كان التقليد مذمة وإن لم يكن حراما عند جماهير السلف والخلف، لكنهم يقولون والمقلد لا يسأل عن الفتوى، لكن يسأل يوم القيامة لما اختار هذا المفتي، فعليه أن يذهب إلى الأعلم والأتقن والأورع. فذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وهو من أعلم الناس بكتاب الله للا في علاه. فلما ذهب إلى أبي وسأله وبين له الإشكال الذي عن عليه، قد أجابه أبي بأن القدر ركن من أركان الإيمان، لأنه عندما قال له اذهب إلى ابن مسعود وإلى زيد وإلى حذيفة، قال سمعت زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. أولا لابد أن تعلم أنه يعني الآن يطمئن قلبه ويجعله يعني يستسلم الاستسلام التام لله جل في علاه. يقول لو قلنا بأن الله قدر بأن كل من في السماوات والأرض في النار فهذا ليس بظلم، لأن الله أولا كما قلنا إذا قلت بأن القدر من لوازم ربوبية الله جل في علاه فعليك أن تؤمن بربوبية الله وبأسماء الله الحسنى وصفات العلا، وتعلم أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلا والكمال المطلق لله والبهاء والعظمة والجلال لله جل في علاه، والظلم نقيصة، والله يقدر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لأن فيه النقيصة. فقد قال الله جل إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كما الحديث القدسي الذي في الصحيحين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا أن الله جعل لا يظلم أحدا، فلو عذب وأكب أهل السماوات والأراضين في النار فالكون كونه والملك ملكه، وهو المتصرف سبحانه وجل في علاه، وهو المتفرد بالوحدانية، وهو القوي القادر الجبار، وهو الخالق سبحانه وجل في علاه، وهو الحكيم يضع الشيء في موضعه. لو فعل ذلك لم يكن ظالما له، لم يكن ظالما له. وهذا كما قلنا تأصيل للسائل حتى يطمئن قلبه إلى لربه جل في علاه، وأن ما قضاه الله جل وعلا وقدره الله جل في علاه عدل أيما عدل، ورحمة أيما رحمة، وحكمة أيما حكمة. قال لو أن الله جل وعلا عذب أهل السماوات والأراضين لم يكن ظالما لهم. قال ولو رحمهم، وهذا من فضل الله ومن جود الله جل في علاه، والله قد أوجب على نفسه ذلك تفضلا ورحمة، لا كما يقول المعتزلة المبتدعة الذين يقولون يجب على الله جل في علاه أن يرحم وأن يحسن إلى من أحسن وأن يثيب الطائع وأن يعذب المخطئ، وهذا خطأ بين وسوء ظن بالله جل في علاه وفحش قبيح في التعامل مع الله جل وعلا وفي الاعتقاد في الله جل في علاه. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وقد أوجب الله على نفسه الرحمة، قال رحمتي وسعت كل شيء، لترى كيف أن الله جل وعلا يفتح كل أبواب الرحمة إلى أن تشرق الشمس من مغربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عنده يعني فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، ومهما كان الأمر فإن رحمة الله جل وعلا أوسع مما يتصوره الإنسان. لذلك قال الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد جاء رجل فقال ربي أذنبت ذنبا، فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. وقالها ثانية وثالثة قال ربي قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لله ثلاثة دواوين، وذكرت ديوان هو في المشيئة، وما كان في المشيئة فهو أقرب كما قلت تفسيرا، وما كان في المشيئة فهو أقرب إلى المغفرة، رحمتي سبقت غضبي، وما يفعل الله بعذابكم فإن الله جل وعلا غفور رحيم. قال رحمته خيرا لهم من أعمالهم، بل والله الكلام هنا نقول حتى الأعمال من رحمة الله جل في علاه، فلا يقال أن سبب بالرحمة العمل، لا، هذا أصل الرحمة من الجود والتفضل والتكرم من الله جل في علاه. والعمل الصالح هو من رحمة الله، قد قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهنا يعني العمل الصالح من رحمة الله جل في علاه، فلا يقال بأن بعمل الصالح أنا استجبت رحمة ربي، حاشا لله، بل الله جل وعلا قد رحمك وأنت في بطن أمك حتى قبل أن تخلق، قبل أن تخص بالبويضة، فإن الله قد رحمك وذكرك في اللوح المحفوظ قبل أن ينشئك ويخلقك سبحانه جل في علاه. فهنا يقول: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: بعمله؟ ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنا، حتى يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك جبل أو مثل جبل أحد، مثل جبل أحد ذهبا تنفق في سبيل الله، ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال، ولو كانت صالحة لا يقبل من هذه الأعمال إلا بشريطة الإيمان. فكل عمل مرهون قبوله عند ربنا جل وعلا بالإسلام وبالإيمان. قال الله جل في علا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ثم قيد مشترطا وهو مؤمن، يعني لا يقبل ولا يحيى الحياة الطيبة إلا هو مؤمن. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن عندما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ابن جدعان أنه كان يصل الرحم ويقري الضيف، يكرم الضيف ويفعل الخير، ما له؟ قال: لا شيء له عند الله جل في علاه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد قال الله جل في علاه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالعمل مرهون قبوله عند الله جل وعلا بالإيمان. لذلك هو يقول: مثل جبل أحد ذهبا تنفق في سبيل الله، ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذه دلالة أيضا كما بينا بأن القدر ركن ركين في الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر لا يصح إيمانه ولا يكون مقبولا عند ربه جل في علاه، فهو ركن من أركان الإيمان كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: ما الإيمان؟ فذكر أركان الإيمان، وذكر منها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية قال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقد بينا أيضا في الدرس السابق بأن ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له: عندنا ناس يقال له يقولون إن الأمر أنف، قال: إني منهم بريء وهم مني براء، وذكر هذا الحديث: ولا تبرأ المرء إلا من الكافرين، تبرأ الكامل لا يكون إلا من الكافرين. قال: حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا أيضا مثل حديث النبي، حديث العظيم، كلمات العظيمة والوصايا العظيمة التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه لما قال: يا غلام أعلمك كلمات، ثم ذكر: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه أيضا يعني دلالة واضحة جدا على أنه لا يمكن ولا ينفذ في الكون إلا ما قدره الله جل وعلا وشاءه سبحانه جل في علاه. لذلك كان يقول ابن مسعود: من ضعف اليقين أن تذم أحدا على شيء لم يصلك، لأنه ليس بيده شيء، المسألة بأسرها بيد الله جل في علاه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماء والأرض، كل يوم هو في شأن. ولذلك فابن مسعود يقول: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، الأمور كلها بيد الله جل في علاه، سبحانه إذا أراد شيئا كان، وإن لم يرد لا يكون بحال من الأحوال. لذلك قال: وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وهذه أيضا فيها التأكيد على أنه إن لم يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه، وأن ما قدره الله سيكون، وأن ما شاء الله في الكون سيكون، وما لم يشاء الله جعله يمكن أن يكون لو اجتمع من بأقطارها، فإن لم يؤمن بذلك ولم يعتقد ذلك في قلبه فكان من الكافرين. لذلك فإن مت ودخلت النار. ودخلت النار هذه على ما بها أنه دخل النار لا يخرج منها أبدا، لأنه قال له أولا: لن يقبل الله منك، ولا يقبل الله جل في علاه في الأعمال الصالحات إلا بشرط الإيمان. وقال إن مت على غير ذلك دخلت النار، يعني دخول النار دخولا فيه الخلود لا خروج منها أبدا، لأن الإيمان أو الإيمان بالقدر هو، لأن الإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان الستة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهنا يقول تصريحا الصاحب الجليل أربعة من الصحابة اتفقوا على ذلك، فقال وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. الفوائد المستنبطة من الحديث: القدر ركن من أركان الإيمان، والشيطان يوسوس في هذا الباب، لأن القدر أمر غيبي فليس للإنسان أن يعمق النظر فيه، لأن الأمور الغيبية ما عليك في الإيمان بها إلا التسليم التام والانقياد التام، لأنه أمر قد غاب عنك، والله المتصرف في الكون سبحانه وجل في علاه. عليك أولا أن تحسن الظن بالله، من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، وعليك أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله له الكمال المطلق والعظمة المطلقة والبهاء المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق سبحانه وجل في علاه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا يجعلك تعلم أن الله جعله وإن قدر شيئا في الأزل فإن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، لذلك فهو لا يظلم الناس شيئا بحال من الأحوال. الفائدة الثانية: الرجوع إلى العلم في المعضلات، الرجوع إلى العلم في المعضلات. لذلك احنا نقول الدعاة لهم ما لهم من الخير وأيادي بيضاء في دعوة الناس، لكن عضل المسائل لا ترجع إليه، عضل المسائل لا ترجع إليه، ولا يمكن لأحد أن يعني أن ينجز أمرا فيه يعني صلاح الدين والدنيا إلا بالعلماء، والله جعل قد أناط الخير كل الخير بالعلماء. من الورع والتقى إحالة العالم على العالم، وإن كان هناك يعني عضل حقا فهذه فيها أيضا إشارة إلى اجتماع العلماء في المسائل العويصة المسائل المعضلة. فإن رجل شك يعني حدث معه قال خشيت على ديني وخشيت أن يفسد أمري، فذهبت إلى أبي، فأبي أراد أن يطمئن قلبه فقال له ما سمع من سلم، ثم جعل الطمأنينة تزيد وتزداد، يذهب إلى ابن مسعود ثم يذهب إلى حذيفة ثم يذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. الغرض المقصود الإحالة، إحالة العالم على العالم الآخر، هذه فيها طمأنينة القلب للمستفتي. الفائدة الرابعة: رحمة الله بالعباد سبحانه جل في علاه، جعل القدر غائبا، هذه من رحمة الله أن القدر غاب عن الإنسان حتى يسعى ويعمل وهو لا يدري، هو الآن لا يدري، فلذلك عندما لا يدري نقول له الآن أنت أمرت شرعا بأمر فعليك أن تتمر بما أمرك الله به، ودع القدر لربنا جل في علاه هو العليم الحكيم. الفائدة الأخيرة: أن من تمام قدرة الله جل في علاه أنه إذا قضى قضاء لا يرد بحال من الأحوال، من تمام قدرة الله جل في علاه أن الله إذا قضى قضاء لا يرد بحال، لا رد لقضائه سبحانه جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا تؤخذ من قوله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سبحانه جل في علاه، لما رضينا بقضائك يا رب العالمين ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ومن الرضا بالله ربا أن ترضى بقضاء الله جل في علاه، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.